وكان من هديه قراءة السورة كاملة، ربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأواسطها فلم يذكر عنه، وأما قراءة السورة أوساط السور، نيب أواسط أوساط. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يذكر عنه، وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يذكر عنه. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقرن بينهن السورتين في الركعة: الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والزاريات في ركعة، وإذا وقعت والنون في ركعة. الحديث: فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو في النفل، وهو محتمل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين من شيء ما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. هذا الفصل فيه وضوح، يعني فيما دل عليه، لكن ثم مسائل. قراءة أوساط السور أو آية من وسط السورة، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفل في ركعتي الفجر، يعني في راتبة الفجر، كان يقرأ بقولوا آمنا بالله في سورة البقرة، وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران، يقرأ آية من البقرة في الركعة الأولى وآية من آل عمران في الركعة الثانية. وأهل العلم في هذا منهم من يقول إذا ثبت هذا في النفل فإنه يثبت في الفرض، لأنه لا دليل يدل على الفرق بينهما، والأصل والقاعدة عند هؤلاء أنه ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل يدل على التفريق. والقول الثاني لأهل العلم أن النفل مبنى على التخفيف، وخاصة ركعتي الفجر فإن مبناها على التخفيف. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول: لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا ركعتي الفجر، يعني من شدة ما يخففه. لهذا القاعدة عند طائفة من أهل العلم لا تنطبق، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض تختلف عن سنته في النفل. وحتى على القول الأول لأنه ما لم يدل دليل، يمكن أن يقال أنه دل الدليل على خلاف ما ذكر، وهو أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض أنه لا يقرأ آية من سورة في ركعة وآية من سورة في ركعة أخرى، أو يقرأ آية من أول السورة وآية من آخر السورة ونحو ذلك، فهذا جزما خلاف هديه صلى الله عليه وسلم في الفرض. وهذا هو الذي يرجح، لأن إعمال القاعدة فيما ظهر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض وإخراج للهدي عن معناه، كونه قال ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، في مثل هذه الصورة التي فيها بيان، التي فيها ظهور وبيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض فيما كان يقرأ، فإنه لا يدل على تطبيق القاعدة. القاعدة قد تطبق لكن في مثل هذه الصورة لا تدخل فيها، لأن هديه ظاهر ليس بخفي في الفرض، بل كان يقرن بين سورتين، كان يطول عليه الصلاة والسلام. وأما أواخر السور فلم يكن عليه الصلاة والسلام يقرأ أواخر السور، لكنه جائز، ولأنه قرآن يدخل ضمن قوله جل وعلا، أو يدخل في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، أو ثم اقرأ ما تيسر مما معك من القرآن. المسألة الثانية قراءة سورتين معا فيما ذكر أنه كان يقرأ إذا وقعت الواقعة ونون في ركعة، فهذا لعله يحمل على أنه قبل ترتيب الأخير، يعني حصل من عليه الصلاة والسلام قبل الترتيب، مثل ما حصل أنه قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. والعلماء في هذا لهم وجهتان، الأولى أن يحمل ما جاء في مثل هذا المقام أنه قبل أن يستقر ترتيب السور، ترتيب السور الصحيح أنه توقيفي كما أن ترتيب الآيات توقيفي، لكن ترتيب الآيات هذا عامة أهل العلم عليه لأنه توقيفي، وأما السور ففيه خلاف معروف. والوجهة الثانية أن يقال إن هذه القراءة ليدل على الجواز، هي بعد الترتيب لكن لتدل على الجواز، يقرأ سورة ولا يقرأ التي بعدها، يقرأ سورة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجلا كان يقرأ سورة الإخلاص ثم يقرأ بعدها سورة، وأقر أيضا رجلا كان يقرأ سورة ثم يختم بسورة الإخلاص، هذا قرن بين السورتين. المقصود من ذلك أن الأصل في هذا السعة، وبعد وجود المصاحف يعني ترتيب المصاحف ومعرفة الناس، فالأفضل أن تكون القراءة متسلسلة، يعني يقرأ سورة ثم يقرأ التي بعدها إذا أراد أن يقرن بين سورتين، هذا هو الأفضل، لأن فيه المحافظة على الترتيب والمحافظة على السنة الغالبة الواضحة من هدي عليه الصلاة والسلام. مرت معنا هذه، صحيح أنها في السفر، بس صحيح أنها في السفر، إذا زلزلت الأرض زلزالها في السفر خاصة. نعم، ليس من السنة لكنها جائزة، لأن قراءة ما تيسر، لكن المحافظة على السنن في مثل هذا يعني ولو على غالب الأحوال أفضل، لا شك أفضل. صارت السورة نفسها فيها صارت السورة نفسها آخر هذا البداية أولا. لا ما هذا مكروه كأنها بسد السورة نفسها لا سورتين يعني تقول وين اللي كان تقول آخر سورة ثم أول التي تليها بالنسبة لإشكال في حديد المسألة كقرن السورتين لعدم ترتيبهم ولا مطلقا قرن سورتين ثلاثة قرن سورتين جاهد واضح يعني من الفعل ومن الإقرار فعلها صلى الله عليه وسلم القرار لكن الكلام على عدم الترتيب نعم كمل وكان صلى الله عليه وسلم يقيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة وربما كان يقيلها حتى لا يسمع وقع قدم وكان يقيل صلاة وكان يقيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر وقد ورد فيه هذا وهذا وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون وأيضا فإنهم لم يأكلوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه فيفهم القرآن ويتدبره وأيضا فإنها أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها والله المستعان. هذا الفصل ظاهر في أن هديه عليه الصلاة والسلام كان أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية وهذا الهدي كما كان من فعله فأيضا حافظ عليه الصحابة رضوان الله عليهم فتكون السورة الأولى أطول من السورة الثانية يعني على قدر النصف منها أو نحو ذلك وتطويل القراءة في صلاة الصبح ذكر لك من باب الاجتهاد والاستظهار وليس من باب التعليل المعروف في الشرع إنما هذه كلها استظهار قال لأن قراءة الفجر مشهودة صلاة الفجر مشهودة كما قال تعالى في سورة الإسراء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر يعني قراءة الفجر أو صلاة الفجر ولا شك أن صلاة الفجر مشهودة بالملائكة ملائكة الذين يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر وهل الشهود يكون من الله جل وعلا أيضا ذكر هنا مسألة التنزل الإلهي أنا عندي في هذا نظر من جهة أن المفسرين الذين قالوا إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله والملائكة لا يعنون بذلك أنه يشهد لأجل التنزل الإلهي لأن التنزل الإلهي في آخر ثلث الليل ليس هو لأجل الشهود ولكن هو فعل فعله الله جل وعلا صفة لله سبحانه وتعالى وهو سبحانه شاهد سواء ما كان وقت نزوله جل جلاله أم في غير ذلك فشهوده جل وعلا لصلاة الفجر عند من قال بذلك وهو ظاهر لأجل أنها صلاة فيها الفرض لأجل الدلالة على عظم شأن حضورها